الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفي الحلاق والتقصير روايتان، إحداهما ليس بنسك، إنما هو استباحة محظور، لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي، ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا. والثانية هو نسك، وهو أصح، لقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله: فليقصر وليتحلل، ودعا للمحلق ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، والتفاضل إنما هو في النسك. وقال عليه السلام: إنما على النساء التقصير. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفي الحلاق والتقصير روايتان. في الحلق والتقصير روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. هل هما نسك؟ أهما واجبان؟ أم أنهما استباحة محظور؟ استباحة المحظور يعني انتهاء المنع، مثل الطيب ممنوع وقت الإحرام، فإذا انتهى الإحرام له أن يتطيب، لكن ما يؤمر بأن يتطيب. والطيب نسك، الطيب ليس بنسك. الحلق والتقصير قالوا يحتمل أنه نسك، ويحتمل أنه استباحة محظور، وهما روايتان عن الإمام أحمد. وينشأ عن هذا، عن هذا الخلاف، أن من قال إنهما نسك وفعل من المحظورات ما لا يعذر بجهله، فإن عليه فدية ذلك إذا فعله قبل الحلق أو التقصير. ومن قال هما استباحة محظور، يعني شيء ممنوع فأبيح للإنسان، إن فعله فلا بأس وإن تركه فلا بأس. فعلى هذا من طاف وسعى وأتى امرأته قبل أن يحلق أو يقصر، على هذا يكون لا شيء عليه، لأن الحلق أو التقصير على هذه الرواية أنه مباح وليس بنسك. لكن الرواية التي تقول إنه نسك أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأنه ورد في كتاب الله تعالى في قوله تعالى في سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني محلقين ومقصرين يعني معتمرين، لأن الحلق والتقصير يتأتى في الإحرام في نسك، فأنتم تدخلونه في نسك، منكم من يكون كذا ومنكم من يكون كذا، وكلكم في نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله: فليقصر وليحلل، يعني يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يتحلل بعمره فيكون متمتعا، هذا في حق القارن والمفرد. إذا وصل مكة له أن يطوف ويسعى ويتحلل من نسكه السابق بعمره، فيحلق أو يقصر فيكون أتم عمرته، ثم يحرم بالحج في وقته. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، والتفاضل هذا ما يكون في الأشياء المباحات. المباح ما يقال هذا أفضل من هذا مثلا أو هذا أعظم أجرا، كله مباح. لكن إذا قلنا نسك، نعم الحلق أفضل من التقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بقولها اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات، وفي الأخيرة في الثالثة قال والمقصرين، ما دعا لهم استقلالا وإنما دعا لهم مع المحلقين. فدل هذا على أن الحلق في الحج أو العمرة نسك، وأن الحلق أفضل من التقصير. نعم. فإن قلنا هو استباحة محظور فله الخيرة بين فعله وتركه والأخذ من بعضه دون بعض. نعم. ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة قبله، فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوطأ والعقد والمباشرة، لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم أن تحلوا، يعني من كل شيء إلا النساء. رواه أبو داود. وإذا قلنا هو استباحة محظور، يعني أن الحلق أو التقصير استباحة محظور، فللمرء إذا أتى بالعمرة أو الحج أن يحلق أو يقصر أو لا يفعل شيء من هذا، أو يحلق رأسه كله أو بعضه، أو يقصر من جانب من جوانب رأسه أو منه كله، يعني أن التقصير حينئذ والحلق شيء مباح، إن أتى به فلا بأس وإن تركه فلا بأس. نعم. وعنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج. وإن قلنا هو نسك فعليه، يعني إذا قيل إن الحلق أو التقصير استباحة محظور، إذن فالتحلل الأول بالحج يحصل بواحد وهو رمي الجمرة، إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء. نعم. وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه، لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه. والخلاف بالتحلل الأول هل يحصل به كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء مطلقا، أو يحصل به كل شيء حتى النساء لكن لا يباح له الوطأ فقط؟ خلاف روايتان أن التحلل الأول يعني يباح له فيها المباشرة ويباح له فيها القبلة، ولكن الرواية المقدمة أنها لا تبيح شيئا مما يتعلق بالنساء، لا الوطأ ولا المباشرة ولا القبلة ولا العقد ولا الاستمتاع بأي نوع من أنواع الاستمتاع. نعم. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه. وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه، يعني على القول بأن الحلق والتقصير نسك ما يكفي أن يأخذ من جانب من جوانب الرأس، لأن الحلق أو التقصير قال العلماء هو بمثابة المسح، المتوضئ لو مسح ما فوق أذنه مثلا من رأسه هل يكفيه؟ لا يكفيه، لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق يعني بالرأس كله، فكذلك التقصير يلزم أن يكون من مجموع الرأس لا من جميعه. ما معنى قولنا من مجموعه لا من جميعه؟ يعني يعمم المسح، ولا يلزم أن يمسح كل شعرة بعينها، من مجموع الشعر لا من جميعه. لو قلنا جميعه للزم أن يمسح كل شعرة، الشعرة التي تكون مختفية تحت الشعر إذا لم تمسح أو لم تقصر منها معناه ما تم التقصير، ولا يلزم هذا، بل المسح والتقصير من مجموع الشعر، لا يلزم التقصير أن يكون من جميعه. نعم. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه، وعنه يجزئ بعضه كالمسح، ويقصر قدر الأنملة، لأن ابن عمر قال ذلك. وإن أخذ والمسح حتى عند من يقول إنه نسك، ألا التقصير والحلق نسك، فيه روايتان، هل يلزم أن يأخذ منه كله أم يكفي من جانب من الجوانب؟ قولان، وبعض العلماء يرى أنه إذا أخذ ولو من جانب واحد من جوانب رأسه صح. فمعنى هذا أنه إذا جاء المرء وقال أنا قصرت لكن من جانب أو من جانبين فقط، نقول له يكفيك إن شاء الله. آخر جاء يقول كيف التحلل بالتقصير؟ نقول قصر من مجموع شعرك. يقول قصر من جانب؟ نقول لا، قصر منه كله، ما دام أنه يسأل عن ماذا يعمل ندله إلى الأكمل. وأما إنسان فعل وانتهى نقول يلزمك هدي؟ لا، نقول يجزئك إن شاء الله. نعم. والتقصير ولو قل، يعني التقصير ولو قدر أنملها وأقل من أنمله يكفي، وهذا في حق من عليه شعر. أما من ليس مع في رأسه شعر فلا يلزم شيء، ولا يتحلل بأخذ شيء من لحيته ولا بشيء من شاربه، لأن التحلل بالأخذ من شعر الرأس فقط. نعم. ويقصر قدر الأنملة، لأن ابن عمر قال ذلك. وإن أخذ أقل من ذلك جاز، لأن الأمر به مطلق، ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليقصر وليتحلل. والأولى حصول التحلل بالرمي وحده، لحديث أم سلمة وعن ابن عباس مثله. يقول إن التحلل، المؤلف رحمه الله يرجح أن التحلل بالرمي وحده يكفي، ولا يلزم أن يقصر أو يحلق. نعم. وإن أخر الحلاق إلى آخر أيام النحر جاز، لأن تأخير النحر جائز وهو مقدم على الحلق، فالحلق أولى. فلو أخر التحلل بالتقصير من يوم العيد، أخره عن يوم العيد إلى اليوم 13 جاز بلا إشكال ولا خلاف، فإن أخره عن اليوم 13 فهل يلزمه هدي أو لا؟ نعم. وإن أخره عن ذلك ففيه روايتان، إحداهما عليه دم، لأنه ترك النسك في وقته فأشبه تأخير الرمي. قالوا كمن ترك الرمي إلى اليوم 13 ولم يرمي، ما نقول له ارمي في اليوم 14، ترك الحلق أو التقصير إلى اليوم 13 ولم يحلق ولم يقصر، وجاء اليوم 14 يقولون فات وقت الحلق أو التقصير. والرواية الثانية أن وقته موسع، يختلف عن وقت الرمي، لأن الرمي محدد، وأما الحلق والتقصير فمطلق. نعم. والثانية لا شيء عليه سوى فعله، لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يبين آخره، ولأنه لو أخر الطواف لم يلزمه إلا فعله، فالحلق أولى. قال جماعة: إذا أخر الحلق عن اليوم الثالث عشر فات محله ولزمه هدي. الرواية الثانية والقول الآخر أنه يفعله ولا يلزمه شيء، لأن الحلق أو التقصير ما حدد الله جل وعلا وقت أوله وآخره، وإنما بين لنا أوله وأطلق لنا آخره، فمعناه لو تركه أياما فلا بأس، مثل الطواف، والطواف ركن من أركان الحج، لو لم يطف إلا في آخر شهر من الحجة أو في أول شهر محرم فطوافه صحيح، فكذلك الحلق أو التقصير. نعم. ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره. يستحب لمن حلق أو قصر من رأسه الذي أتى بنسك أن يكمل تهيئه وتحسنه بالأخذ من أظافره والأخذ من شاربه، لأنه نهي عن أخذ شيء من هذه وقت الإحرام، فإذا انتهى الإحرام أخذ من هذه لتخفيفها. نعم. ولا بأس أن يتطيب، لقول عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولا بأس أن يتطيب، ما قال يشرع أو يسن، الطيب جائز، ولا يقال إن الطيب من الأشياء التي تتعلق بالنساء فلا يتطيب إلا إذا تحلل التحلل الكامل، بل له أن يتطيب، لقول عائشة رضي الله عنها بأنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الدخول في النسك قبل أن يحرم عند إحرامه، وطيبته عند حله، يعني عندما تحلل التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت الذي هو طواف الإفاضة. نعم. فصل. ويسن أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى خطبة يعلمهم فيها الإفاضة والرمي والمبيت بمنى وسائر مناسكهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال في خطبته: إن هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. ولأنه يوم فيه وفيما بعده مناسك يحتاج إلى العلم بها، فشرعت فيه الخطبة كيوم عرفة. هذا وقت الخطبة الثانية في المناسك. الخطبة الأولى متى؟ يوم عرفة. الخطبة الثانية من الغد مباشرة. كيف يقال خطبتان في يومين متواليين؟ نعم، لأن الأمر يستدعي ذلك، لأن الناس في نسك وعبادة وأحكام، ومنهم من يجهل ماذا يعمل، فيجب على الإمام أن يرشدهم ويبين لهم ويدلهم على الصواب، فيخطبهم يوم عرفة يبين لهم الانصراف من عرفة وما الذي يلزم وماذا يلزمهم في المشعر الحرام وماذا يلزمهم عندما أول ما يصلون إلى منى، ثم إذا وصلوا إلى منى وتحللوا يبين لهم أحكام هذا اليوم، ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه، وأحكام المبيت بمنى، وأحكام رمي الجمار غدا وبعد غدا، وهكذا. فيستحب للإمام أن يخطب أو ينيب من يخطب عنه ليبصر الناس في أمور دينهم. نعم. فصل. ثم يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وروت عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفروا إذا. متفق عليه. فدل على أنه لا بد من فعله. ثم يعني بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي كما تقدم والحلق أو التقصير، يفيض إلى مكة، يعني يتوجه الحاج استحبابا ذلك اليوم إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج لا يسقط إلا بالإتيان به، لا يسقط عن حائض ولا نفسا ولا عن مريض ولا عن جاهل ولا غيرهم، لأنه ركن من أركان الحج، والله جل وعلا أمر به في كتابه العزيز في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، في سورة الحج. ودل على أنه لا يسقط عن حائض ولا عن نفساء ولا عن غيرهما قول عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت، صفية أم المؤمنين بنت حوي بن أخطب رضي الله عنها، حاضت بعد يوم النحر. انظر إلى حسن صنع الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم. أم المؤمنين عائشة حاضت قبل أن تدخل إلى مكة، وأم المؤمنين صفية حاضت قبل الخروج من مكة، واحدة قبل الدخول واحدة قبل الخروج، ليظهر للناس أحكام، لتظهر لهم أحكام دينهم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللاتي هن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال امرأة فلان او امرأة فلان يمكن تصرفت او عملت بدون ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه امهات المؤمنين. عائشة حاضت قبل الدخول الى مكة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يلزم للمرأة اذا حاضت قبل الدخول الى مكة. اسماء بنت عميس مع أخص الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر امرأته، ولدت في الميقات قبل الإحرام، خرجت حاجة فولدت في الميقات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يبين لأسماء ماذا تعمل. صفية حاضت بعد يوم النحر، أفاضت يوم النحر وأنهت حجها، وبعد يوم النحر حاضت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: صفية حاضت. فقال، غضب عليها، عقر حلق أحابستنا هي، يعني تريد تحبسنا نبقى في مكة ما نسافر للمدينة، لأنها بقي عليها الطواف. قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفر إذن. الحمد لله، ما دامت أدت طواف الإفاضة يوم النحر ما بقي عليها إلا ماذا؟ طواف الوداع. قال: فلتنفر إذن. فأخذ من هذا حكمان أساسيان: الأمر الأول أن من عليه طواف الإفاضة من الحيل أنها تنتظر وقد تحبس رفقتها ينتظرونها. وأما من حاضت قبل طواف الوداع فتنفر، وأنه يسقط عنها طواف الوداع. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة، فدل على أنه ركن لا بد من الإتيان به. قال فلتنفر إذن، ما دامت ما بقي عليها إلا طواف الوداع فتخرج ولا حرج عليها. نعم. وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر لحديث عائشة رضي الله عنها، والأفضل فعله يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة لما رمى الجمرة أفاض إلى البيت في حديث جابر رضي الله عنه. وإن أخر أول وقته طواف الإفاضة محدود، وآخره مطلق والحمد لله. لو طاف طواف الإفاضة قبل الخروج إلى عرفة، يوم عرفة قال أريد أن أطوف طواف الإفاضة ثم أخرج إلى عرفة، ما دام هو ركن من أركان الحج أريد أن أبدأ به، فهل يصح؟ لا، ما يصح، لأنه طافه قبل وقته. إذا صلى المغرب والعشاء بمزدلفة وانخرط إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة قبل أن تزدحم بالحجاج، فهل يصح؟ لا، ما يصح، لأنه ما جاء وقته. مثل من صلى الظهر قبل زوال الشمس، أو صلى المغرب قبل غروب الشمس، هل تصح صلاته؟ لا. إذن أول وقت متى؟ حينما يباح للناس الانصراف من مزدلفة. وأول وقت يباح للناس الانصراف من مزدلفة هو منتصف ليلة النحر، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وعجل بعض أهله من النساء الثقيلات الكبار ومن الأولاد الصغار، عجلهم إلى منى بعد منتصف الليل، وأمر أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وكانت وجعة ذلك اليوم أن تطوف بعد منتصف الليل على بعيرها من وراء الناس، فطافت أفاضت رضي الله عنها وطافت على بعيرها، فدل هذا على أن أول وقت لطواف الإفاضة هو بعد منتصف الليل، ثم آخره لم يحدد ولله الحمد، ففيه سعة. بعض العلماء حدده بيوم النحر وقال إذا أخره عن يوم النحر لزمه أن يحرم ويطوف بالبيت بعد ذلك وعليه هدي، ومنهم من قال يلزمه الهدي إذا أخره عن أيام التشريق، ومنهم من قال يلزمه الهدي إذا أخره عن شهر ذي الحجة، وما دام أن الأمر فيه سعة ولله الحمد فوقته نهايته غير محدد ولله الحمد. لو ما طاف طواف الإفاضة إلا في صفر أو ربيع الأول، أو جاهل انصرف من مكة قبل طواف الإفاضة، نقول عد إلى مكة وطف طواف الإفاضة ولو في ربيع الأول أو ربيع الثاني إلى آخره. نعم. وإن أخره جاز، لأنه يأتي به بعد دخول وقته، فإذا فرغ منه حل له كل شيء، لقول ابن عمر أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة مثله، متفق عليهما. يعني إذا أفاض إلى مكة، والأفضل أن يبادر بالإفاضة إلى في يوم النحر، هذا هو الأفضل. أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ما أخره عليه الصلاة والسلام، مع أنه ذلك اليوم أدى عملا كثير عليه الصلاة والسلام، انصرف من مزدلفة بعدما دعا بعد صلاة الفجر في مزدلفة حتى أوشكت الشمس للخروج طلوع الشمس، انصرف إلى منى، ثم رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام، ثم نحر 63 بدنة بيده الشريفة، 63 بعير نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من 100، لأنه أهدى 100 بعير عليه الصلاة والسلام، ثم حلق بعد هذا.